أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. الله وفي خلقكم وما يبث من واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا بعد موتها. الله وتصريف الريح آيات لقوم يعقلون. الله أكبر. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. فبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون؟ ويل لكل أفاك نثيم. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن فبشره بعذاب أليم. لا إله إلا الله. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزءا أولئك لهم عذاب مهين. لا يرجون أياما قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله لنجزي قوما بما كانوا من عمل صالحا فلنفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة. الله أكبر عليك يا عم. الله أكبر. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة. الله أكبر. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. نعم يا أبي أولاد. الله يفتح عليك. الله عليك يا أستاذ. الله أكبر. وآتيناهم بينات من الأمر. الله أكبر. الله يفتح عليك. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم لك نور يا مولانا. الله الله الله. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة. هذا هو شأن الله تعالى. أكرم العدل يا مولانا الله يفتح عليه. إن ربك يقضي جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ثم جعلناك على الأمر فاتبعها. ولا تتبع أهواء وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. والله ولي المتقين. اللهم صل على النبي. هذا أم محياهم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء ما يحكمون. نعم يا أستاذ الله أكبر. وخلق الله السماوات والأرض بالحق. الله يفتح عليك يا أستاذ. ولتجزي كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. الله يفتح عليك. أكبر. اللهم صل على النبي. الله يا قرآن الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هوي. وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره وشويه. فمن يهديه من بعد الله. أفلا تذكرون. نعم يا أستاذ. نعم الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشوه. لا إله إلا الله. سلم يا رب. لا إله إلا الله. فمن يهديه من بعد الله. أفلا تذكرون. نعم يا رب العالمين. عليه ما شاء الله أكبر. وقالوا ما هي إلا حياة وما لهم بذلك من علم. نعم الله إن هم إلا ثم يجمعكم ولله ملك السماء ما كنتم تعملون نعم الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله أكبر. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الله الله يفتح عليك يا أستاذ. الله أكبر. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. الله أكبر. يا الله يفتح عليك. الله أكبر. الله يكرمك. لا إله إلا الله. ذلك هو الفوز المبين. الله الله ما شاء الله على النبي. نعم يا مولانا الله يكرمك. أما الذين ذلك هو الفوز المبين. الله أكبر. الله يفتح عليك يا أستاذ. الله الله الله. ذلك هو الفوز المبين. الله الله الله على النبي. الله يفتح عليك. الله أكبر. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلي عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قيل إن وعد الله حق إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة. إن ظن إلا ظنا وما نحن وبدا لهم سيئات ما عملوا وحيق بهم ما كانوا به يستهزئون. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحيق بهم ما كانوا به يستهزئون. الله أكبر. صل على النبي. الله أكبر. وقيل اليوم ننسيكم كما نسيتم لقاء أيومكم هذا. نعم يا أستاذ. نعم. لا إله إلا الله. ما شاء الله يا أستاذ. الله يفتح عليك. الله أكبر. عليك من الشيخ. وقيل اليوم ننسيكم كما نسيتم لقاء أيومكم هذا. الله أكبر. صل على النبي. صل على النبي. الله أكبر. وقيل اليوم ننسيكم كما نسيتم لقاء أيومكم هذا ومأويكم النار. وما لكم من ناصرين. نعم يا استاذ. نعم. الله يفتح عليك. ما شاء الله. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هدى وغرتكم الحياة الدنيا. الله الله أكبر. الله أكبر. صل على النبي. الله الله الله الله أكبر. الله أكبر يا عبد الحكي. تعاليك ربنا. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هدى وغرتكم الحياة الله علمك يا مولانا. طيب تعالى. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. لا إله إلا الله. الله فتح الله عليك يا أستاذ. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب وزاد. الله الله الله اللهم صل على النبي. عليك مولانا. الله أكبر. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. الله الله أكبر. الله أكبر. الله يجزيك نور. الله أكبر يا عم الحكيم. اللهم صل على النبي. وله الكبرياء سبحانه وتعالى كما شاء الله. سبحان الله. وله الكبرياء وله الكبرياء في السماء. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. الله يا عم الحاج. الله يفتح عليك. الله أكبر. خلى من هذا كلام. ذلك هو الفوز المبين. نعم الله أكبر. وأما الذين كفروا أفلم تكن فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. لا إله إلا الله. وإذا قيل إن وعد الله حق. لا إله إلا الله. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمسلمين. مستيقنين. نعم يا أستاذ نعم الله يفتح عليك. الله أكبر ما شاء الله يفيدني. وبدا لهم سيئات ما عملوا. لا إله إلا الله الله أكبر. وحيق بهم ما كانوا به يستهزون. الله أكبر لا إله إلا الله. وقيل اليوم ننسيكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. الله أكبر الله أكبر. أنت عليك يا سيدنا الشيخ. الله أكبر إيدك عزة على عزة على النبي. وقيل اليوم ننسيكم وقيل اليوم ننسيكم كما نسيتم لقاء كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأويكم النار وما لكم من ناصر. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزءا وغرتكم الحياة اليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. لا إله إلا الله الله أكبر. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. الله الله يفتح عليك يا استاذ الله يقويك. الله الله الله عليك يا مولانا. فلله الحمد. فلله الحمد رب السماوات والأرض. الله عليك يا استاذ، ما ينفع عليك.